السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في مطابقة موقع الطريق إلى الله. إن شاء الله هنبدأ مباشرة عشان ما نعطلش الإخوة والأخوات، بمشيئة الله تعالى. وبس هننوه سريعا على طريقة المسابقة وكيفية المشاركة فيها. المسابقة هي عبارة عن مسابقة إسلامية، 20 سؤال بنطرحهم، أول إجابة صحيحة هي اللي بتحتسب ليه الدرجة. بعد ذلك أكثر واحد هيجمع إن شاء الله عدد من الإجابات الصحيحة هو اللي بيعتبر فائز بالجائزة الكبرى عندنا، وهي كارت 25 جنيه إن شاء الله. طبعا احنا مش الغرض الاساسي الفوز، وان كان ده ممكن يكون من ضمن الاهداف، ولكن طبعا الغرض الاساسي ان احنا بنراجع المعلومات. اول هدف ان احنا ان شاء الله بنكون في درس علم بطريقه مختلفه بمشيئه الله تعالى، ولو انني اقل من ذلك، ولكن بنحتسب ان احنا في وقت درس علم بطريقه مختلفه. فالناس اللي وفيئه في الكتابه او معلوماتها ممكن السؤال يكون فيه صعوبة، ما تزعلش، أنت بتكتسب معلومة. المسابقة تبدأ الآن إن شاء الله، فيا ريت الكل يشارك معانا حتى لو تأخر شوية في الإجابة. بس بعض التنبيهات، ممنوع استخدام جوجل أو أي سيرش. لو حد قاعد ومعاه أخوه جنبه أو أخته أو والدته أو أي حاجة، مفيش أي مشكلة، لأن هو على ما يجاوبك وتكتب هتاخد وقت أصلا. فإن شاء الله الفكرة إن إحنا بس نراجع مع بعض بعض المعلومات في جو مختلف قليلا. الرجاء من الاخوه والاخوات ان شاء الله ان هم كلهم يشاركوا معانا. اي حد الاسم بتاعه جه يا ريت يغيره، ما شاء الله معظم الاخوه والاخوات غيروه، اللي بيشاركوا معانا تغيروا الى اي اسم او لقب، يعني ليس شرط ان هو يكون اسم، ممكن لقب، ممكن اي حاجه، ولكن ما يفضلش جه. طيب بعد اذنكم، عشان في حد قال ان الصوت منخفض، الصوت لو واضح رجاء نكتب واحد. الصوت واضح، بس الصوت واضح عندي، اكتب واحد عشان نتأكد من الإخوة والأخوات إن الصوت واضح رجاء. طيب جزاكم الله خيرا. اللي فيه مشكلة عنده بس يحاول إن هو يعلي السماعات أو حاجة. وإن شاء الله هنبدأ بالسؤال الأول. يا ريت الإخوة والأخوات يستعدوا معانا، وزي ما قلنا استحضروا النية كده إن شاء الله. وعشان نبدأ بالسؤال الأول، أسئلة النهاردة هتكون إن شاء الله سهلة شوية. عشان الوقت بس اتأخرنا شوية، فهنقلكم أسئلة سهلة كده إن شاء الله، ونكتبها مع بعض ونحاول نجاوبها بمشيئة الله تعالى. يلا نتوكل على الله كده. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنبدأ بالسؤال الأول. نبدأ بالسؤال الأول صلى الله عليه وسلم. يلا نتوقف على الكتابة، نستأذن الإخوة والأخوات يتوقفوا على الكتابة تماما حتى نطرح السؤال. السؤال الأول يقول: اذكر اسم الثنائي للنبي الذي حبست له الشمس. سؤال سهل جدا. النبي الذي حبست له الشمس، طبعا أنا بنبه وأنتم بتكتبوا إن الأخطاء الإملائية بالزيادة أو بالنقص لا يحتسب السؤال، الزيادة أو النقص في أي حاجة في الإجابة لا يحتسب السؤال قبل أن نبدأ في الإجابة، تمام؟ والله ايوه كده، عايزين الناس الاخوه الاخوات كده يشاركوا معانا من البدايه. ما شاء الله شكل المسابقه النهارده هتبقى زي المسابقه الاسبوع الاخيره. انا ما شاركتش طبعا، اعتذر عن عدم حضور المسابقه الاسبوع الماضي والله المرض، ولكن طبعا الاجابه الصحيحه هي يوشع بن نون عليه السلام. اول اجابه صحيحه كانت من قلب جديد، قلب جديد كانت أول إجابة صحيحة. مش عارف هو أخ ولا أخت، غالبا أخت، يعني الأسماء دي أخت صح؟ أخت ولا أخ؟ قلب جديد، عشان بس نقول أخت. طيب أختنا قلب جديد ما شاء الله، أول إجابة صحيحة معانا في المسابقة، وأول سؤال تمت الإجابة عليه. الأخوة والأخوات لسه المسابقة بدري جدا. والسؤال الثاني سؤال من اللي الجميع بيحبه، سؤال ايه؟ السؤال اللي كل الناس بتفضل ان هو يتسأل عشان يجاوب بسرعة. سؤال ارقام، تمام؟ سؤال ارقام، سؤال ارقام، بنقول ان هو ارقام عشان نسيب الكيبورد ونروح لجهة الأرقام فقط، أو اللي عنده لابتوب بيقسم الزراير عنده عشان إيه؟ سرعة الكتابة إن شاء الله تعالى. والسؤال الثاني سؤال أرقام. الناس بتتعدى على الأرقام فقط، الأرقام فقط، ما تكتبش من البداية عشان ما تمسحش. اتنين ده انقطاع ولا طيب. يلا إن شاء الله هسأل السؤال الثاني. السؤال بيقول، السؤال الثاني، طيب السؤال الثاني بيقول: كم عدد السنوات التي نزل فيها القرآن الكريم؟ كم سنة؟ في كم سنة نزل القرآن الكريم؟ سؤال سهل جدا وإن شاء الله كله هيجاوبه صح، بس اللي هيسبق بسرعة هنا الإخوة بتكتب. ولا إن شاء الله الكنترول كده يحسب لنا عدد الإجابات الصحيحة للسؤال ده لرفع المعنويات وشحذ الهمم. لرفع المعنويات. طيب، عدد السنوات هي 23 سنة، وأول إجابة صحيحة كانت من أختنا سلسبيل، ما شاء الله. أول إجابة صحيحة ما شاء الله كانت من أختنا سلسبيل، والكنترول بيقول لنا إن في 12 ما شاء الله إجابة صحيحة على هذا السؤال، ما شاء الله تبارك الله، ربنا يبارك فيكم. 12 إجابة صحيحة، ربنا يبارك فيكم. لكل الإخوة والأخوات اللي جاوبوا على هذا السؤال إجابة صحيحة، واللي جاوبوا خطأ أيضا جزاكم الله خيرا. تمام. طيب هنروح للسؤال الثالث. السؤال الثالث سؤال سهل جدا أيضا. السؤال الثالث، ويا ريت الأسئلة زي ما قلنا نخلي بالنا من الأخطاء الإملائية، نكتب الإجابة كاملة ونخلي بالنا من الأخطاء الإملائية، بلاش سرعة الكتابة تخلينا نقع في خطأ إملائي. أنا أتوقف على الكتابة، هسأل السؤال الآن إن شاء الله تعالى. السؤال يقول: ما المقصود بليالي العشر التي وردت في والفجر وليال عشر على الراجح من أقوال أهل العلم؟ على الراجح من أقوال أهل العلم. على الراجح من أقوال أهل العلم. طبعا هو على الراجح من أقوال أهل العلم أنها العشر الأوائل من ذي الحجة. وأول إجابة صحيحة كانت من أختنا: وما توفيقي إلا بالله. طبعا في قبلها إجابات عشر ذي الحجة، ولكن معذرة، الكل عارف القوانين، وأول إجابة صحيحة طبعا كانت من حد تبع الغرفة، فكله عارف القوانين، يعني إن عشر ذي الحجة لا تكفي، ولكن هي العشر الأوائل من ذي الحجة حتى تكون الإجابة صحيحة. وعلى فكرة بس عشان برضو الأخوة والأخوات اللي بيشاركوا معانا، بنكرر وبنقول إن الكنترول أنا ببعت له الإجابات قبل أن أسأل السؤال، عشان برضو يكون في عدل، الإجابة بتكون موجودة قبل أن أسأل السؤال. تمام؟ فنركز كده في الأسئلة، ما شاء الله 3 إجابات ل3 أسئلة، والمسابقة إن شاء الله هتكون النهاردة أيضا شيقة. تمام. هنروح إلى السؤال الرابع. السؤال الرابع، سؤالنا الرابع النهاردة سؤال إن شاء الله سهل أيضا. أنا أتوقف على الكتابة لنسأل السؤال. السؤال يقول: ما هي الحشرة والطائر اللذان تكلما في القرآن؟ اللذان تكلما في القرآن، في إجابة واحدة طبعا، ما هما؟ ما شاء الله، احنا عايزين الكنترول يحسب لنا كمان بعد الإجابة ديت عدد الإجابات الصحيحة، عدد الإيه؟ الإجابات الصحيحة. طبعا هما النملة والهدهد، وأول إجابة صحيحة كانت من أختنا آمال الأقطة، ما شاء الله تبارك الله. أختنا أمال الأقصى تجاوب هذا السؤال إجابة صحيحة. طبعا السؤال اللي فاتت هي كانت أول إجابة، ولكن ما كانتش كاتبة العشر الأوائل، فعوضها الله بهذا السؤال ما شاء الله تبارك الله. النملة والهدهد هما اللذان تكلما في القرآن، وعدد الإجابات الصحيحة 19 إجابة زي ما ظهر أمامنا ما شاء الله. النهاردة معلومات الأخوة والأخوات مذاكرين كويس وماشيين معانا كويس ما شاء الله. ربنا يبارك فيكم جميعا وينفع بكم وبعلمكم ويزيدكم علما وعملا به يا رب العالمين. هنروح إلى السؤال الخامس. الأسئلة السهلة طيب نصعبها نصعبها؟ صعبها؟ معترضين؟ لو معترضين نصعبها يعني. طيب حاضر هصعبها كمان. طيب خلينا في السؤال ده. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب نسأل أسئلة عادية إن شاء الله. نروح للسؤال الخامس. نروح للسؤال الخامس، نتوقف على الكتابة رجاء عشان نسأل السؤال ونركز في السؤال. السؤال يقول: ما هي السورة التي نزلت في يهود بني النضير؟ في سورة في القرآن نزلت في يهود بني النضير، ما هي هذه السورة؟ ما هي هذه السورة التي نزلت في بني النضير؟ عشان المرة الجاية إن شاء الله تحاول فخ مصطفى. ما احنا للمسابقة لنا فيها مآرب أخرى، نجاوب بس على السؤال. هي طبعا سورة الحشر، أول إجابة صحيحة كانت من أختنا آمال الأقصى، تتقدم إلى المركز الأول. تتقدم إلى المركز الأول. كنا مصطفى بس عشان الشاشة اتملت بنعود صوت. تمام بس يقول لها ننبه بس عشان اللي طرحوا، يمكن في اخوه واخوات ما شاركوش معانا قبل كده او بيشاركوا اول مره. عند بعض الناس هي اول اجابه عندك على جهازك، ولكن هي ما بتظهرش عندنا الاولى. لو النت عند حضرتك في مشكله بين الاجابه بتظهر ايه الاخرى، تمام؟ لو النت فيه بط الاجابه بتظهر متاخره شويه. تمام النتيجة أختنا أمل سؤالين. تمام ماشي. بس أختنا أمل تمام. هنروح إلى السؤال السادس. كان بس عشان كان في بيقولوا في مشكلة في الصوت. اللي سامعني كويس رجاء نكتب رقم 6. اللي سامع صوتي كويس اكتب. تمام خلاص كده ان شاء الله. هنروح الى السؤال السادس. السؤال السادس سؤال ارقام. السؤال السادس ايضا سؤال ارقام. السؤال السادس سؤال ارقام، وهو يلا هنوقف الكتابة عشان نسأل السؤال. السؤال بيقول: كم كان عمر عبد الله بن عباس عندما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كم كان عمر عبد الله ابن عباس عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كم كان عمره؟ طبعا كان عمر عبد الله بن عباس رضي الله عنه عندما توفي الرسول 13 سنة. 13 سنة فقط عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده بيبين لنا مشايخنا الكنترول، بس يا ريت تعدلوا الاخت امال اخطا سؤالين صحيحين بعد اذنك عشان مكتوب واحد يعدل بس الى اثنين. ده بيبين لنا احيانا بيهاجم الاسلام ان هو ما بيعطيش للشباب فرصتهم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كما نعلم جميعا اعطى عبد الله بن عباس، كان من رواة الحديث، واسامة بن زيد كان قائد لجيش، فرسولنا صلى الله عليه وسلم كان يعطي الشباب فرصا عظيمة، ولكن نحن من نريد ان نقرأ عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نذهب الى السؤال السابع. نذهب الى السؤال السابع. طبعا بنبارك لاخونا عوض، انا نسيت عشان في ضم الاجابه، اخونا عوض ما شاء الله الف مبروك، اول شاب يدخل الى القائمه النهارده ما شاء الله، ربنا يثبتك رب ويسددك كده. احذر من الانزلاق. طيب حاضر، فقيه مش خلوها، حاضر فقيه وحديثين بمشيئه الله تعالى. انا وعدت ان شاء الله خلال الاسبوعين القادمين المسابقه قبل الماضيه، قلت خلال 3 اسابيع ان هيكون في تحديث للمسابقه بمشيئه الله تعالى بشكل جديد. بمشيئه الله تعالى هتكون شامله كذا حاجه وهتكون منوعه لكل العلوم، حتى ان شاء الله نضع فرصه للجميع ان شاء الله. تمام. طيب نروح الى السؤال السابع. طيب نروح للسؤال السابع. السؤال السابع نتوقف على الكتابة رجاء عشان الوقت. فالسؤال يقول: اذكر اسم الثنائي للصحابي الذي هدم صنم العزى، من هو هذا الصحابي؟ من هو هذا الصحابي؟ كنترول بس بعد اذنكم، في اعلان بينزل كل شوية، لو تغيروه او توقفوه بعد اذنكم. جزاكم الله خير. الخاص بالدكتور محمد صخر. طيب من هو هذا الصحابي الذي هدم صنم العزى؟ طبعا الصحابي هو خالد بن الوليد رضي الله عنه، وأول إجابة صحيحة كانت من أخونا خالد العبد. خالد العبد أول إجابة صحيحة. الإخوة تقريبا لما الأخوات شجعوا بعض تحمسوا، فما شاء الله عندنا سؤالين متتاليين أهو، الإخوة يزاحمون للدخول إلى المراكز الأولى ما شاء الله تبارك الله. وكده عندنا بعد 7 أسئلة ما زالت أختنا آمال الأقصى في المركز الأول، و انتفاضة الشباب، بلاش انتفاضة بس كلمتي يلا نرجع بس للمسابقة. هنرجع للمسابقة ونرجع للسؤال الثامن. لسه في بداية المسابقة الأخوة والأخوات اللي لسه معانا، لسه بدري جدا، احنا لسه في السؤال الثامن والمركز الأول مازال بسؤالين فقط، فلسه معانا الوقت إن شاء الله. بدري بس نركز. يلا هنتوقف على الكتابة. هسأل السؤال الآن. السؤال يقول: حاضر، اذكر اسم الثنائي لأول من دخل الكعبة ملبيا تلبية الموحدين من الصحابة. صحابي دخل الكعبة ملبيا تلبية الموحدين، من هو هذا الصحابي؟ اسمه الثنائي. اسمه الثنائي، من هو هذا الصحابي؟ عايزين الثنائي فقط. من هو؟ من هو هذا الصحابي؟ طبعا الصحابي هو ثمامة بن أسال الحنفي رضي الله عنه، وأول إجابة صحيحة ظهرت مباشرة فوق إجابتي أختنا حياتي إيماني. حياتي إيماني ما شاء الله أول إجابة صحيحة، وجزا الله خيرا كل من حاول وكل من قال لا أعلم. هذا الصحابي، معلومة طبعا لكل الإخوة والأخوات، هو أول من دخل الكعبة ملبيا بالتلبية الموحدين اللي هي التلبية الحالية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. هو هذا الصحابي رضي الله عنه، تمام، اللي هو مين؟ ثمامة، ثمامة، نحفظه، ثمامة بن أثال الحنفي. هو أول رضي الله عنه، هو أول من دخل الكعبة إيه؟ ملبيا تلبية الموحدين، رضي الله عن صحابة رسول الله جميعا. طيب هنروح إلى السؤال التاسع. السؤال التاسع يقول، لحظة واحدة، استعدوا، توقفوا عن الكتابة لنضع السؤال بين أيديكم. هو الصحابي، أنا ما كنت شفت السؤال، تمام. السؤال التاسع يقول، السؤال التاسع يقول: اذكر الاسم أو الكنية الثنائي، يعني لازم يكون الاسم الثنائي لأول من ولي بيت مال المسلمين، من هو؟ اسمه الثنائي، أو لو ذكرت اللقب الذي كان يلقب به مع لقب العائلة، من هو أول من ولي بيت المال؟ أول من ولد بيت المال، ولي بيت المال، ولي خطأ يعني، وأنا بقى أخو ما شاء الله أدلي على طبعا هو من العشرة المبشرين بالجنة، العشرة المبشرين بالجنة، وهو عمر بن عبد العزيز. طيب، من العشرة المبشرين بالجنة وهو أبو عبيدة بن الجراح، أو اسمه الحقيقي عامر بن الجراح. وأول إجابة صحيحة كانت من أختنا قلب جديد، ما شاء الله، ثاني إجابة صحيحة لها، ما شاء الله، تتقدم إلى المركز الأول. نقطتين لأختنا أمال أخطأ، ونقطتين لأختنا قلب جديد، وبقية الإخوة والأخوات بنقطة واحدة. طيب السؤال القادم، السؤال القادم هو سؤال أرقام، تمام، بس هو سؤال يعني ممكن يكون صعب شوية أو سهل للي هيحاول يركز فيه، يعني حتى لو أنت مش عارف المعلومة ممكن تعرف تجيب أو تحسبه أو توصل ليه، يعني تمام، أنا بسهل أهو، اللي مش عارف المعلومة يحاول سريعا يفكر فيها إن شاء الله. تعده، هو سؤال أرقام. السؤال بيقول: في أي سنة ميلادية بدأ التاريخ الهجري؟ أي سنة ميلادية؟ يعني واحد هجريا كان كام ميلادي؟ واحد هجريا كان كام ميلادي؟ كام ميلادي؟ كام ميلادية؟ كام ميلادية؟ وبلاش فكروا ازاي نحسبها، هو بلاش بالجمع والطرح يعني، لا طريقة أخرى عشان الأرقام بس ما اتلخبطت معاكم. طيب موافقين ناخد أقرب إجابة صحيحة؟ أقرب إجابة صحيحة، فرق سنة بالزيادة أو بالزيادة أو لا، رجاء ما حدش بس يستخدم أي محرك بحث. جزاكم الله خير، احنا واثقين فيكم. لا طيب، ما بدل لحظة بس، بدل ما نلغي السؤال، يعني أنا أقترح عليكم عشان في تعب وفي ناس فكرت إن لو في سنة أقل أو زيادة هنعتبره صح. يعني معلش أنا سامحوني إن أنا هتدخل في السؤال ده، ولو سنة بالزيادة أو نقصان إحنا بنراجع الإجابات، سنة زيادة أو نقصان واحدة فقط في حالة عدم التكرر إجابات هنعتبرها إجابة صحيحة، تمام؟ أيا كان مين اللي أجابها. تمام، جزاكم الله خيرا. لو ما فيش تكرار، لو في تكرار اثنين هنلغي السؤال. طيب، هي أول إجابة، هي الإجابة طبعا 622، وأقرب إجابة صحيحة كانت من أختنا ناهد علي ب 621. أختنا ناهد علي ب 621. طبعا إحنا ليه بنقول ما نطرحش ونزود؟ السنة الميلادية بتزيد عن السنة الهجرية بكام؟ في فرق كام يوم بين السنة الميلادية والسنة الهجرية؟ 11 يوم. تمام، ال 11 يوم دول هيفرقوا، فلو جيت تطرح عدد السنين الحالية وعدد السنين الحالية الرقم هيطلع معاك مختلف تماما، وهذا ما ورد في القرآن الكريم عندما قال الله تعالى: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعة. التسعة دي لما تيجي تحسبها، دي لأن عدد السنوات دي هجرية، التي وردت في القرآن، صحيح، التي وردت في القرآن عندما تحسب الفرق ال 11 سنة بيديك الايه؟ التسع سنوات ديت، وهو ده الفرق، فهي 622 هجرية. تمام؟ ما احنا بنحسبها يا جماعة، لحظة بس، ما احنا قلنا في فرق 11 يوم، احسبوها وارجعوا إلى التاريخ بعد ما اخلص المسابقة ان شاء الله، هتلاقوها في كتب التاريخ يعني. تمام؟ نعود مرة أخرى إلى المسابقة. تمام؟ ما هي فرقت في سنة واحدة بس. تمام، هنعود مرة أخرى إلى المسابقة والسؤال الحادي عشر. طيب أنا هقول بس فرق تاني عشان بس الإخوة اللي مش فاهمين، بس من غير اعتراض. طيب الفرق بس عشان نكون واضح، إن السنة الهجرية والسنة الميلادية بينهم 11 يوم، بينهم 11 يوم، يعني رمضان السنة اللي فاتت هيجي السنة دي بدري 11 يوم، يعني هيتقدم 11 يوم عن السنة اللي فاتت. يعني لو كانت السنة اللي فاتت يوم 21، السنة دي مثلا مع فرق الأيام يوم زيادة أو نص هيجي كام؟ هننقص 11 من 21 يجي كام؟ 10. واضح كده؟ تمام؟ نروح إلى السؤال الحادي عشر. السؤال الحادي عشر، والسؤال يقول السؤال يقول نتوقف على الكتابة حتى نسأل السؤال. السؤال بيقول: من أول من خط وخاط؟ من أول من خط وخاط خياطة؟ من أول من خط وخاط؟ من هو؟ طبعا المفترض أنه معروف إن شاء الله لدينا جميعا يعني. طبعا أول من خط وخاط هو سيدنا إدريس عليه السلام. قال الله تعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. تمام، فسيدنا إدريس عليه السلام، تمام، احنا انا كاتبها فقط. لا، حتى من كتب إدريس فقط انا اعلم والله. لا هو انا يعني الاشياء زي رضي الله عنه وعليه السلام وكده لسرعة الكتابة، احنا بنحتاج الاجابة فقط يعني، وقد تقولها في نفسكم. جزاكم الله خيرا. تمام، طيب اول اجابة صحيحة كانت من اختنا، انا قلت امال الاقصى اول اجابة صحيحة. أختنا آمال أقصى تتقدم إلى المركز الأول بثلاثة إجابات صحيحة، بثلاثة إجابات صحيحة. تمام؟ طيب هنروح للسؤال القادم وركزوا في السؤال. ركزوا في السؤال، سؤال سهل إن شاء الله ولكن محتاج فقط تركيز عشان ما تلخبطوش أثناء الإجابة، تمام؟ السؤال بيقول: السؤال بيقول لا لا معذرة الإخوة والأخوات، لا الأخوات يا جماعة، بس أنا لسه ما طرحتش السؤال، بس الإجابة ظاهرة عندي وعند الكنترول وفي المراجعة، أنا بس ما خدتهاش برنت سكرين، ولكن مش محتاج تشكيك ومش محتاج أي حاجة، هي الأخت أمال أخت هي اللي ظهرت عندنا أول إجابة صحيحة، جزاكم الله خير، تسأل سبيل ظهرت بعدها مباشرة، تمام؟ والإخوة يشدوا حيلهم شوية، شايفين الأخوات؟ شايفين الإيثار؟ طيب، هنروح للسؤال الثاني عشر، ويوفق الإخوة إن شاء الله، يوفق الإخوة والأخوات، إحنا بس مش عايزين الموضوع يدخل في هذا الحيز، جزاكم الله خير، إحنا بنقوله بس للمنازحة، ولكن إحنا الغرض وليس إيه؟ ليس ذلك يعني، ولكن بس عشان يعني نطرح حماسا في المسابقة. هنروح للسؤال الثاني عشر، ركزوا في السؤال، نتوقف على الكتابة، والسؤال يقول: نوع من طعام أهل النار، وهو ما سال من جلود ولحوم أهل النار من أنا بقول ركزوا في السؤال، وهو ما سال من جلود ولحوم أهل النار من الكفرة والزناة من الصديد. لا الصوت موجود، انا اللي توقفت، الصوت كده موجود صح، انا بس اللي توقفت على الكلام، تمام انا توقفت على الكلام طبعا. أعاذنا الله وإياكم من النار ومن حر النار ومن زمهرير النار، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لجميع من في هذه الغرفة أن يدخل الجنة بغير سابقة حساب ولا عذاب يا رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يدخلنا جميعا الجنة بغير سابقة حساب ولا عذاب، نحن وأهلنا أجمعين. اللهم اجعل مآلنا إلى الفردوس الأعلى، وسامح زللنا وتقصيرنا يا رب العالمين. طيب، هو طبعا غسلين أعاذكم الله منه، أو الغسلين، وورد في آية: فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. وأول إجابة صحيحة كانت من أختنا آمال الأقصى، ما شاء الله، تتقدم رويدا رويدا إلى المركز الأول بأربع إجابات صحيحة. الأخوة إحنا حسبناهم ولا إيه؟ الأخوة كانوا بدأوا يتقدموا، الانتفاضة أين ذهبت الانتفاضة؟ أين ذهب إيه؟ لماذا؟ لسه بدري، اوعوا تحبطوا يعني، مش عشان كل مره يعني الاخوات بيجوا في الاخر ويكسبوا ان انتوا يعني يحصل كده يعني، يعني مش يعني. وبعدين طيب هنروح لي السؤال كام؟ ما انا قلت لهم صحيح بلاش انتفاضه، انا اللي وقفتهم عن المثابره والتقدم. انتفضوا يا شباب، انتفضوا، يلا هنروح للسؤال الثالث عشر. الثالث عشر، الشباب والأخوات كده يفوقوا معانا، سؤال سهل إن شاء الله جدا. اذكر اسم الثنائي للصحابي الذي أذن فوق الكعبة يوم الفتح، يوم الفتح اسمه الثنائي، اسمه الثنائي. من هو؟ الذي أذن فوق الكعبة يوم الفتح هو هو هو بلال بن رباح اختنا وما توفيقي الا بالله رضي الله عنه، هو من اذن يوم الفتح. بلال بن رباح رضي الله عنه هو من اذن يوم الفتح. واول اجابه صحيحه كانت من اختنا امال الاخت ايضا، ما شاء الله تبارك الله. الان تتقدم بخمسه اجابات صحيحه. لسه بدري في المسابقه، الاخوه والاخوات يركزوا معانا، لسه بدري، لسه في أسئلة. السؤال الجاي سهل جدا جدا جدا، أهو له، هو كتابة بس مش كتابة كتيرة. يلا كمان أهو، مش كتابة كتيرة. هو الكتابة معكوسة منين؟ أجيب نفس السريع، صح؟ صح كده، بس هي معكوسة. طيب مش تبع، تعرف الله. منين اجيب نت سريع؟ انا ما اقدرش، دي اعلانات تجاريه، اساله على الخاص بقى، حد يكلم الاخت بعد المسابقه. السؤال الرابع عشر، ما هو الاسم الجامع للانس والجن في القران الكريم؟ ما هو الاسم الجامع للانس والجن في القران الكريم؟ ما هو الاسم الجامع للإنس والجن في القرآن الكريم؟ طبعا هو الثقلان أو الثقلين، وأول إجابة صحيحة كانت من أختنا آمال الأقصى أيضا، ما شاء الله تبارك الله. أختنا آمال الأقصى ستة إجابات صحيحة حتى الآن، ما شاء الله تبارك الله، في المركز الأول، في المركز الأول. شبابنا تطحين، طيب اكتبوا أي حاجة عشان أشوف أسماءكم كده، عشان يعني أحس إن أنتم موجودين معايا لسه. رجالة السلام عليكم يا شباب. شباب راحوا فين؟ شباب أنا قلت نمو إيه؟ ايوه، ما زلت متواجد، ولا تيأسوا، لا تيأسوا، لسه لسه ان شاء الله، لسه احنا في الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين، لسه في ستة أسئلة، لسه في ستة أسئلة كاملة. ايوه كده، الله اكبر ولله الحمد، استغفروا ربكم ولا حول ولا قوة الا بالله. يلا هنروح الى السؤال الخامس عشر. السؤال الخامس عشر، نتوقف على الكتابة. السؤال الخامس عشر يقول، يلا توقف على الكتابة الأخوة والأخوات عشان أسأل السؤال. يلا بسم الله. السؤال يقول، اذكر اسم الثنائي للصحابية التي أطلق عليها اسم الرميصة. الرميصة من هي؟ اسمها الثنائي، اسمها الثنائي بالاسم أو باللقب يعني، بس الثنائي، الثنائي من هي؟ من هي؟ طبعا هي هي الصحابية الجليلة أم سليم بنت ملحان زوجة الصحابي أبي طلحة، تمام؟ ورد أنها أم سليم بنت ملحان، تمام، بالميم وبالنون. وأول إجابة صحيحة كانت من أختنا ناهد علي. أختنا ناهد علي أول إجابة صحيحة، ما شاء الله تبارك الله. سنذهب إلى السؤال السادس عشر. السؤال السادس عشر، السؤال السادس عشر يقول لا لا، مش أرقام، مش أرقام، مش أخونا عوض، كنت معترض على على سهولة الأسئلة تقريبا في البداية، صح؟ ماشي، من يثبت للنهاية يثبت في البداية. هنروح للسؤال السادس عشر. السؤال يقول، نتوقف على الكتابة. السؤال يقول: اذكر اسم الثنائي للصحابي الذي مات وهو يتوضأ بالشام. هناك صحابي مات وهو يتوضأ بالشام مشهور، كان يتوضأ فمات وهو يتوضأ في بلاد الشام، من هو؟ من هو؟ خلي بالنا عشان نحدد ان هو وهو يتوضأ، عشان في اكثر من صحابي ورد عنهم قصص. من هو هذا الصحابي؟ خالد بن الوليد مات واقفا. رضي الله عنهم جميعا. طيب نعطي نعطي طيب الصحابي، الصحابي الذي مات وهو يتوضأ بالشام هو الصحابي الجليل عبد الله بن بشير رضي الله عنه. والإجابة الصحيحة كما كانت في السؤال التاسع هي الإجابة التي قبل اسم، قبل الإجابة مباشرة. أخونا عوض ما شاء الله أول إجابة صحيحة من جميع الإجابات. أخونا عوض بن بش كده صحيح. لحظة نرجع للكنترول. نعوض، نعتذر لك بشدة. خلاص خلاص. ولكن أنا قلت الإجابة الصحيحة خلاص، فتلغى درجة هذا السؤال حتى يكون هناك عدل بين الإخوة والأخوات جميعا. هي أصح إجابة صحيحة، ولكن سامحني. ود ود والله، ولكن الحق أحق أن يتبع. الحق حق. جزاكم الله خيرا ورفع الله قدرك وأثابك حسنات كثيرة يا رب العالمين، جزاكم الله خيرا. وفقط عشان احنا واضعين قوانين للمسابقة، فأي حرف خاطئ كما تعلم يعني، انت شاركت معنا قبل ذلك وتعلم ان هو لا يحتسب والله، فهذه القوانين حتى تسير على الجميع. طيب هنبدأ بالسؤال السابع عشر، وما زالت النتيجة كما هي. السؤال السابع عشر يقول، السؤال السابع عشر يقول: اذكر اسم الثنائي لثلاثة من الصحابة تشتاق إليهم الجنة في إجابة واحدة. يعني عايز كل اسم صحابي الثنائي في إجابة واحدة، في إجابة واحدة. من هم؟ من هم هؤلاء الصحابة؟ الثلاثة في إجابة واحدة، اسمهم الثنائي الحقيقي طبعا. من هم هؤلاء الثلاثة؟ يلا انا هنترككم حتى تكتبوا، بس من غير سيرش رجاء ومن غير جوجل. طيب الإجابة الصحيحة للسؤال طبعا هي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعمار بن ياسر، وسلمان الفارسي. وأول إجابة صحيحة كانت من أخونا عوض. أخونا عوض أول إجابة صحيحة ما شاء الله لهذا السؤال، يتقدم بسؤالين بسؤالين. كنت رون مستحيل معانا ولا ليه؟ كنت رون بيورطني النهارده والله. لحظة طبعا، طب هرجع للكنترول معلش. كنا عوض سامحني، بس تقريبا في خطأ في ال لحظة كده بعد إذنكم. لحظة واحدة، لحظة واحدة. طيب الإجابة طبعا الصحيحة، الإجابة الصحيحة للسؤال هي علي بن أبي طالب، عمار بن ياسر، وسلمان الفارسي. تمام، وسلمان الفارسي. أخونا عبد الله زود حرف وكتب سليمان، أخونا عوض، وأخونا عبد الله كاتب بلال بن رباح خطأ، وأنا وضعت الإجابة وهناك إجابة ظهرت بعد إجابتي، فلن تحتسب إجابة عوض، وإن شاء الله يلغى هذا السؤال أيضا. أنا بعتذر نيابة عن الكنترول، لأن ما شفتش سليمان، هم المفروض يدققوا شوية إن شاء الله، يختموا مرتبهم الشهر الجاي بإذن الله. تمام؟ هنروح للسؤال الثامن عشر. السؤال الايه؟ الثامن عشر. تمام. السؤال ان كنت فرحانين فيك ان انت هتخصم من مرتبك اللي انت اصلا ما بتقبضوش، يعني انا حاسس ان هم فرحانين في الكنترول. تمام. وفي موافقة على ذلك ان شاء الله. يكلم الادارة حبيبي، هخليهم شوفوا موضوع الخصم ده ان شاء الله. تسهر على الغرفة 3 ايام متتابعة. طيب هنروح الى السؤال الثامن عشر. الأخوة الأخوات، بس رجاء الموضوع والله مش مستحق كل ذلك، وإن احنا نقعد نناقش الموضوع إن شاء الله برحابة الطب، وحتى أخونا عوض جزاه الله خيرا لما كان هو مجاوب خطأ أو كده، هو متقبلين، والأخوة الأخوات اللي شاركوا معانا أكثر مرة عارفين من الموضوع والله، عشان يكون في عدل بين الجميع. فاحنا سواء كنا خطأ أو صح فاحنا بشر، وعشان يكون إن شاء الله الموضوع متوافق نرجع للمسابقة سريعا. ركزوا بس كده عشان الشيطان لا يشتتنا. جزاكم الله خيرا، استغفروا الله عز وجل، وخدوا نفس كده عشان نقول السؤال الثامن عشر. السؤال الثامن عشر بيقول: نتوقف عن الكتابة، من هم اليهود الذين أرادوا إلقاء حجر على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ خلي بالكم من أخطائكم الكتابية رجاء. من هم اليهود الذين أرادوا إلقاء حجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من هم من هم من هم اسمحوا لي ان انا مسد وقت اطول من كده واقول ان هم يهود بني النضير. هو اخونا عوض الحمد لله، عشان كده يعني افرحه شويه. هو اول اجابه صحيحه يعني. يلا تتقدم الى المركز الثاني، الاول الرابع. يتقدم الى المركز. انتفاضه الشباب ما جاتش، معلش احنا متعنتين ضد الشباب عشان يركزوا كده، يعني خطأ في حرف ده ممكن في رسالة يعمل فيك ايه. طيب نروح الى السؤال التاسع عشر. سؤال ان شاء الله سهل للجميع جدا، بس ركزوا رجاء نركز. السؤال فيه كذا حاجة عايزينهم في نفس الإجابة، تمام؟ ونركز في الإجابة تكون واضحة بس رجاء عشان تحتسب الإجابة بلا أخطاء إملائية. السؤال بيقول هناك 3 مواضع في القرآن العليم تستثنى فيها النون الساكنة من الأضغام، مع أنها في كلمتين في قراءة حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، عشان محدش يختلف معايا في القراءة النون الساكنة. ما هي هذه؟ لا احنا عايزين المواضع، الـ3 مواضع بتستثنى فيها النون الساكنة من الإدغام في كلمتين مكتوب فوق في كلمتين، صح؟ في كلمتين كتبها والله، في كلمتين في السؤال، في نص السؤال. الحمد لله ما حدش يعترض عليه. وانا جاي لي من الكنترول ان كان في حد بيتكلم عنها في احد حبيبي وشيخنا. ما هي المواضع؟ 3 مواضع في كلمتين تستثنى فيها النون الساكنة في ايه؟ قراءة حفص عن عاصم من طريق الشاطبية. ممم أين أهل القرآن؟ طيب، الإجابة الصحيحة هي نون والقلم، ياسين والقرآن الحكيم، من راق. تمام، أول إجابة صحيحة كانت من أختنا اللهم يسر لي، وأنا جاي لأن الشيخ علي زيادة كان بيشرح تجويد وشرح هذه المواضع الثلاثة، لم أكن أعلم. تمام، مين اللي بيقول لا؟ حراق بران. اذا فلا اجابات صحيحه. مفيش اجابه صحيحه، يحجب هذا السؤال ايضا. طيب، عشان نكون عارفين المواضع دي اصلا الاصل فيها ايه، المفروض الادغام، يعني الاصل ان احنا نقرا ياسين وكده، ولكن هذه المواضع مستثنيه طبعا، مش هخش في الاحكام التجويديه، هم ثلاثه مواضع في قراءه حفص من طريق الشاطبيه، والاخوه اللي ايوه انا كاتب والله من طريق الشاطبيه بين قوسين، عشان الاخوه اللي بتدرس علم القراءات او معها قراءات ان هم يعلموا انها من طريق الايه الشاطبيه. طيب، السؤال الاخير هو طبعا مسابقه حسمت من فتره، ولكن السؤال الاخير خلونا ناخد سؤال كده فيه معلومات كويسه. هو ورد في القرآن الكريم هذا السؤال، محتاج كتابة شوية في نفس السطر، يعني عشان إيه أقرب إجابة إلى الصح، يعني بمعنى أنا في إجابة موجودة عندي وعند الكنترول، اللي هيجيب نفس المعنى هو الإجابة الصحيحة. تمام، اللي هيجيب نفس المعنى للسؤال الأخير هو الإجابة الصحيحة، نفس المعنى. تمام، واضح كده. هنروح إلى السؤال العشرين والسؤال الأخير. هناك علل لخلق النجوم ذكر الله منها ثلاثة في كتابه العزيز، يعني الله عز وجل ذكر ثلاثة في إجابة واحدة طبعا عايزين، ثلاثة علل لخلق الله للنجوم. ما هذه العلل الثلاثة؟ ما هذه العلل الثلاثة التي وردت في كتاب الله لسبب خلق النجوم؟ لا تستعجلوا عشان الأخطاء الإملائية وعشان تطلبوا إجابة صحيحة. أتمنى الإجابة تكون بنفس المعنى عشان لا نتشدد. طبعا هي الإجابة زينة للسماء الدنيا، رجوما للشياطين، علامات يهتدى بها. أول إجابة صحيحة كانت من أخونا خالد العبد، ما شاء الله، تعالوا نحتفل بأخونا خالد العبد في السؤال رقم 20 وننسى اللي كسب المسابقة. أخونا خالد العبد جاوب سؤال تاني، وأخونا خالد العبد تقدم إلى المركز الثاني مع أخونا عوض، ما شاء الله الإخوة النهاردة مكتفئين. لا طبعا، ألف مبارك، ونبارك لأختنا آمال أقطع على المركز الأول والفوز بالمسابقة لهذا اليوم. بارك الله في الجميع، بارك الله في جميع من شارك، بارك الله في جميع من أنصت واستمع. يا رب المسابقة تكون فادتكم بمعلومات وجددت نشاطكم ومعلوماتكم، وأتمنى إن شاء الله إن تكونوا استفدتوا، ما يكونش أثقلت عليكم في آخر اليوم عشان الوقت اتأخر. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا، أسأل الله عز وجل أن يرفع الكرب عن هذه الأمة، اللهم ارفع الغمة عن هذه الأمة، اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كل إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم كلهم، اللهم كلهم يا رب العالمين، اللهم كل إخواننا في كل مكان يا رب العالمين، اللهم اصرف عنهم البرد يا رب العالمين، واطعمهم من عندك، وانزل عليهم سكينه في قلوبهم يا رب العالمين، واصرف عنهم الخوف يا ارحم الراحمين. يا ربنا سامحنا على تقصيرنا في حق اخواننا،

فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. إلى الصاحب الوفي الذي أحسن صحبتي في الرخاء والشدة، اسمع هذه البشارة. في سنن الترمذي يقول صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه.